المولود النبي البشير النذير السراج المنير. المولود النبي البشير النذير السراج المنير. المولود النبي البشير النذير السراج المنير. المولود النبي البشير النذير السراج المنير. المولود النبي البشير النذير السراج المنير. عليك أزكى صلاة الليل ما طلعت شمس وماسر سار في مدى السبل شمس وماسر سار في مدى السبل. عليك أزكى صلاة الليل ما طلعت شمس وما سار سار في مدى السبل شمس وما سار سار في مدى السبل. ما للمساكن مثل مكتر الزلل إلا شفاعة الخير الخلق والرسل إلا شفاعة الخلق والرسل. عليك أزكى بسم الله يا مسلمين قفوا ببابي واسألوا به المفازة تنالوا غاية الأمل به المفازة تنالوا غاية الأمل. وقفت حول حما وأستجير بي منكس الرأس من ذنب ومن خجل منكس الرأس من ذنب ومن خجل. عليك أزكى صلاة الليل ما طلعت شمس وما سائب في مدى السبل شمس وما سائب في سبل عمل أغلب نمشي. عسى عناية الله تلحقني بالسابقين فقد عوقت من كسل بالسابقين فقد عوقت من كسلي. لم صغت نويلة لنا سنفات بطيبة وزمان السعد أقبل بطيبة وزمان السعد أقبل لي. سائب في مدى السبل ونحن في حرم يسمو بسكنه على السماء والثنى والسهل والجبل أكرم بها بقعة بالمصطفى شرفا على البقاع وضمت أكرم الرسل أجل من وطئ الغبر وأفضل من مشى على الأرض من حاف ومنتعل إني مشوق إلى أرض البقيع عسى أرى ضريحك من قبل انقضى أجلي عليك أزكى صلاة الله ما طلعت شمس ومساس في مدى إني نزيل رسول الله من ثبت له النبوءة عند الله في الأزل بمجد قدرك عند الله خو بيدي يا سيدة سادات الأتين والأول عليك أزكى صلاة الله ما طلع شمس وما سار سيف مدى السبل يا من له الموكب الأعلى بما شارنا والناس من خشية الجبار في وجلي عليك أزكى صلاة الله ما طلعت شمس وما أنت الغيات إذا ضج الأنام غل وهم من الكرب والأهوال في شغل عليك أزكى صلاة الله ما طلعت شمس وما عند الصراط أغثنا يا شفيع عليك يمرك البرق كالريح عن عجلتك عليك أزكى صلاة الله ما طلعت شمس وما سيف واشفى لنا في ورود الحوض منه على أحلى مذاقا من الحواء والعسل عليك كصلاة الله ما طمعت فنسأل الله قربا في جوارك في جنات عدن ذوات الحور والحلل. أزكى صلاة الله ما طلعت شمس وما ساس في مدى السبل. يا رحمة الله يا نور الوجود من انتقام من التهويل والملل. أزكى صلاة الله ما طلعت شمس وما ساس في مدى السبل. يا رب إني ضعيف خائف وجل مستمسك برسول الله يشفع لي. أزكى صلاة الله ما طلع مثل شيء بدي وما عليك عليك أزكى صلاة الله ما طلع شمس وما سار سار في مدى السبل. مولود النبي محمد المصطفى البشير النذير محمد المصطفى السراج المنير صلى الله عليه وسلم. المولود النبي محمد المصطفى البشير النذير محمد المصطفى السراج المنير المولود النبي محمد المصطفى البشير النذير محمد المصطفى السراج المنير صلى الله عليه وسلم. المولود النبي محمد المصطفى البشير النذير محمد المصطفى السراج المنير صلى الله عليه وسلم. 114 يبعدها بعد صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أزكاك في الرسل الكرام وأطيبا. صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أزكاك في الرسل الكرام وأطيبا. يا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجعة الربا. صلى الله وسلم ذو الجلال عليك ما أزكاك بالرسل الكرام وأطيبا. يا رب صل على النبي وآله ما تزت الأثلاث من نفس الصبا. صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أزكاك بالرسل الكرام وأطيبا. يا رب صل على النبي وآله ما لاح برق في الأباطح أو خبا. صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أزكاك في الرسل الكرام وأطيبا. يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار نحوك يثربا. صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أزكاك في يا رب صل على النبي وآله ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. صلى الله وسلم ذو الجلال عليك ما يا رب صل على النبي وآله. ما الكون الجو قابل كوكبا أزكاك في غصن الكياب وأطيبا. برب صل على الذي أذنيته من قاب قوسين الجناب الأقربا. صلى الجمد الجلال عليك ما أزكاك في غصن الكياب وأطيبا. بالله يا مثنى بذكري صلوا علي ما أحق وأوجبا. صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أزكاك في غصن الكرام وأطيبا. صلوا مختار فوشفيعكم في يوم يبعث كل طفل الأشيبا. صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أزكاك في غصن الكرام وأطيبا. صلوا على من ضللته غمامة والجذع حننه وأفصحت الضبا. صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أزكاك في غصن الكرام وأطيبا. صلوا على من تدخلون بجاهي دار السلام وتبلغون المطلب. صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أزكاك في غصن الكرام وأطيبا. صلوا علي وسلموا وترحموا وردوا به حول الكرام مشربا. صلى وسلم ذو الجلال عليك يا من نور طلعته يشوق الغيابا. صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أحلاك ذكرا في القلوب وأعذبا. صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أزكاك في غصن الكرام وأطيبا. صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أوفاك للمتذممين وأحسبا. صلى وسلم ذو الجلال عليك جل ما ذو الجلال عليك ما أزكاك في الرسل الكرام وأطيب مولود النبي محمد المصطفى البشير النذير محمد المصطفى سراج المنير صلى الله عليه وسلم المولود النبي محمد المصطفى البشير النذير محمد المصطفى سراج المنير صلى الله عليه وسلم المولود النبي محمد المصطفى البشير النذير محمد المصطفى سراج المنير صلى الله عليه وسلم 122 شكون يلقى يلقى على وزن سلي ربي تمي مرض يا إله السماء صل علي كلما دام للزمان دوام يا إله السماء صل علي كلما دام للزمان دوام يا نبي الهدى عليك السلام كلما دام للزمان دوام يا إلهي السماء صل علي جثثي سيرها فلست تلام هذه طيبة وهذا المقام يا إله السماء صل علي كلما دام للزمان دوام حرم حله نبي كريم وإمام بجنبه وإمام يا إله السماء صل علي كلما دام للزمان دوام وجنان وهيبة ووقار وبهاء ورفعة واحترام يا إله السماء صل علي كلما دام للزمان دوام ها هنا فالصق الفؤاد لتاذى حرق شبه اللوى وضرام يا إله السماء صل عليه كلما دام للزمان مت هنا لوعة ووجدا وشوقا وغراما فما عليك ملام نحن في حضرة الرسول جلوس هذه يقظة وإلا منام يا إله السماء صل عليه كل دم للزمان دوام فلكن في السلوك قد حدث حل فيه قمر ظللت عليه الغمام كيف لا تسكب دموع جفوني وهي من قبل أن ترك سجام يا إلى السماء صل عليه كلما دم للزمان دوام كيف لا تذهل العقول وتفنى أنفس العاشقين ويا كرام يا إلى السماء صل عليه كلما دم للزمان دوام يا أصول الإله إني محب لك والله شائق مستهام يا رسول الإله في كل حين لك مني تحية وسلام يا إله السماء صل عليه كلما يا رسول الإله شوقي عظيم زائد والغرام فيك الغرام يا إله السماء صل عليه كل ما دم للزمان دوام يا رسول الإله جئتك أسعى قيدتني الذنوب ويا عظام رسول الإله إني نزيل ونزيل الكرام ليس يضام يا إله السماء صل علي كلما دام للزمان دواب أنتم مقصد لفخري ومنكم يعرف الجود والوفاء والدمام يا إله السماء صل علي كلما دام للزمان دوام ولكم حرمة وجاه عظيم ووفاء ورفعة لا ترام ليلة الإسراء أهلكم لسماء سجد الكل إذ رأوك وقاموا يا إله السماء صل عليه كلما دام للزمان دوام وتقدمت للصلاة فصلوا كلهم مقصد وأنت الإمام يا ناجي الإله في حضرة القدس كريم له هناك يقام أنت نور العيون أنت الأماني أنت روح القلوب وأنت الهمم. أنت يا سيد النبي إن بحر سبح الكل في نداك وعام. يا إله السماء صل عليه كلنا أنت لكل أول في المعالي وكذا أنت للجميع ختام. يا إله السماء صل علي كلما ظهرت بدور نورا وحسنا في سماء العلا وأنت تمام. يا إله السماء وتبدت لنا كعقد نفيس رقى حسنا وأنت أنت نظام. يا إله السماء صلي عليه كل مدى من الزمان دوام. يا نبي الهدى معاليك تتلى عجزت أن تنال الأفهام. يا إله صلي علي كل مدى من الزمان دوام. يا إله السماء صلي علي كل مدى من الزمان دوام. دوام المنود النبي محمد مصطفى البشير النذير محمد مصطفى السراج المنير صلى الله عليه وسلم. المنود النبي محمد مصطفى البشير النذير محمد مصطفى السراج المنير صلى على محمد. ٣٣ صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد الهاشمي المرشدين صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد الهاشمي المرشدين بسم الله نبض النظام سبحانه هو السلام مصليا على الإمام سيدنا محمد صلوا على محمد لما ولد الهاشمي شع الضياء في العالمين صلت جميع العالمين على الرسول محمد صلوا على محمد صلوا على محمد لما وضع فرح الشجر والعطر في قعر البحار والصم من صلد الحجر صلت على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد لما بعيد خير الورى سبع تباق القمر فرحت وما تحت الثرى بالأرطح محمد نارت بي سبع طباق والأرض وفوق الأفاق نار البذور زاد اشتراق من غرة محمد صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد الهاشمي المرشدين جاء بشهر ربيع في ليلة يب الوضيع جاء العلا شهر ربيع بالعرب محمد شار النبي المصطفى حاز الفضاء والوفاء وزاد أيضا شرفا بمولد محمد من فضل الجذب هوى والخير في الدنيا استوى ورنت أطيار الهوى بالفرح بمحمد صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد الهاشمي المرشدين والأرض ضحكت يا فلان بالمسك وبالزعفرة والورد وبالأقحوان ببركة محمد زاد النبي وافراح نبي صلى الله عليه يا عاشقنا رسول الله صلى الله عليه زاد النبي وافراح نبي صلى الله عليه يا عاشقنا رسول الله صلى الله عليه رسوله العالمين صلى الله عليه هو إمام المرسلين الشفيع في المسلمين هو الحبيب محمد يا عشيقين رسول الله صلى الله عليه. زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا عشيقين رسول الله صلى الله عليه. هو البشر هو النادي صلى الله عليه. هو الجد هو المنير صلى الله عليه. هو الشفيع يوم الأجل يوم الحساب محمدين يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه. هو السيد فرحنا بصدق الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه. هو سراج الأنبياء هو صفي الأصفية هو تقي الأتقية أبو الديج محمد يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه. زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه. المولود النبي محمد المصطفى البشير النذير محمد المصطفى السراج المنير صلى الله عليه وسلم. المولود النبي محمد المصطفى البشير النذير محمد المصطفى السراج المنير صلى الله عليه وسلم. المولود النبي محمد المصطفى البشير النذير محمد المصطفى السراج المنير صلى الله عليه وسلم. المولود النبي محمد المصطفى البشير النذير محمد المصطفى السراج المنير صلى